وعلى المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف، وأول ذلك القيام بحقوق الزوج، تطيعه في غير معصية الله عز وجل، ولا تنشر سره ولا تفضحه، ويجب عليها أن تحفظ عرضها وتحفظ عرضه وتحفظ ماله، وتساعده في تربية أولاده، ولا تهجر فراشه، ومن حسن عشرتها أن تتودد إليه، فتصبر معه في الضوائق والنوائب والمصائب، فحق الزوج على زوجته عظيم. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وفي رواية: من عظم حقه عليها. والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده، رواه أحمد وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الحديث متفق عليه.